سيد الأسياد، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد. واتملى فيك عليا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك عليا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنيا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنيا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنيا يا يسوع يا غالي عليا.